والقروء يا أطهار يا أحياض، المهم القرء والحيض، الطهر والحيض بياخدوا شهر، بدليل إن الآيسة أو الصبية الصغيرة أعطاها ثلاث شهور. نقول له يا أخي العدة في الأولانية دي كانت فراق اختياري، هو اللي اختار، لكن العملية في الوفاة دي عملية جبرية، يعني لا الزوج طلق ولا أي حاجة. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يربب في النساء فضيلة الوفاء للعشرة. فضيلة الوفاء للعشرة دي من بس مش نستبرئ رحم في العدة دي، كد نستبرئ رحم بس، ولذلك ادنا لها اللي هي مدة الأربع شهور اللي تصبر فيها، وما خلناهاش إلاء برضو، زودنا 10 أيام وفاء لحق الزوج الأول عليها، وفاء لحق الزوج الأول عليها، هذا إن لم تكن حاملة. فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، مش إنها حامل وولدت بعد شهر، لو ولدت بعد شهر في الطلاق كانت العدة انتهت، إنما في الوفاة نقول له لا، أيهما أكبر يا الحمل يا 4 أشهر و10 أيام، اللي أكتر تبقى هي إيه؟ تبقى هي عدتها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.